كيف أرجع الصلوات التي لم أصلها في السنين الضائعة؟ لا إله إلا الله، هذا سؤال مثلا هام نحب أن أتكلم فيه، لأن أحد الأخوة يعني قبل أيام قال لي، يعني أنا يعني قلت لبعض الأخوة، يقول أخ هذا لي، قلت له أنه الصلوات الضائعة المتروكة إيش عمدا أو تكاسلا يجب أن تقضى، قال هذا كلام فارغ. قلت له هذا قول جاهل، اللي هيك يرد الحكم الشرعي ورأي مذاهب الأربعة يقول لك كلام فارغ، هذا رجل جاهل وجريء على الله وجريء على الحكم، لا يجوز أن تتكلم في العلم الشرعي بمثل هذا إيه يعني المجازفة، مثل هذه المجازفة كافر. ما معنى كلام فارغ؟ أنت من أهل العلم الشرعي ومن أهل التحقيق حتى تعرف الفارغ والمليء والغث والثمين كما يقال والدر من البعر؟ لا غلط كلام هذا، لا تجازف في رد أحكام إيه الشارع بمثل هذا التهور، فربما أهلك الإنسان يتعود على الشيء هذا فيرد حتى أشياء في العقيدة في الأصول ما يصح بالطريقة هذه. فباختصار يا أخواني، ولعلني تكلمت في هذه القضية مرات عديدة بحسب أيضا إيش يعني فتاوى وردت، لا نريد برضو إيش أن ننصب ميدانا جدليا، أن ننصب ميدانا جدليا لتحقيق المسألة من ناحية أصولية ومن ناحية فقهية، هذا موضوع طويل جدا يحتاج إلى تأليف كتاب فيه رسالة يعني كاملة، ولكن باختصار حتى ترتاح ضمائرنا، المذاهب الأربعة، واحد تاني بيقول لي لا المالكية قالوا ما تقضيش، قلت له كذب، قال لي شيخ في بلادنا، قلت له جاهل، قال لي شيخ أنا خير، قلت له جاهل يكذب على المذهب المالكي، ما هذا الجهل؟ المذاهب الأربعة ترى أن من ترك ولو فريضة واحدة عصرا يعني أو ظهرا أو كذا أو وترا، صور مش اللي بترك خمس صلوات لسنين 15 سنة بصليش خمس صلوات كلهن والعياذ بالله، من ترك الصلاة لأي سبب شرعي أو غير شرعي عليه إيش؟ وحنقول إيش السبب الشرعي الحين هنفصل، لسبب شرعي أو غير شرعي يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، هذا رأي الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، واضح يا أخواني؟ رأي المذاهب الأربعة. يقول لي والله قريب الدكتور خرضاوي قال وشيخ سيد صادق حكى، كويس الحكاية سيد صادق والحكاية الشوكاني وصديق حسن خان البهوبالي وإخوانه في السعودية علماء السعودية وأمثال هؤلاء، هذا رأي لكن ليس رأي المذاهب الأربعة، نحن متعبدون بأي مذهب؟ المذاهب الأربعة كلنا يكون هيك هيك هيك هيك، وهذه المذاهب المتبوعة. في رأي لابن حزم رحمة الله عليه، أبو محمد علي ابن حزم الظاهري، ورأي لابن تيمية وابن القيم ومن لف لف هؤلاء، سواء مثل ما قلت الشوكاني والشيخ صديق حسن ثاني البوبالي في الروضة الندية شرح الدور البيان الشوكاني والمعاصرون من إخواننا السلفيين وعلماء الجزيرة وأمثال هؤلاء بارك الله في الجميع، يقولون لا تقضى الصلاة إن خرجت عن وقتها ولا تقضى إلا أن تكون بنسيان أو إيه أو بنوم، لأن فيها نص لكن غير هيك لا تقضى. ليش؟ ابن حزم قال لك ضاع وقتها، ما فيش معنى شيء اسمه قضاء وفيش دليل إنه في قضاء، والجماعة الثانيين زي ابن تيمية وابن القيم وعلماء السعودية والجزيرة إيش قالوا؟ قالوا له كافر، البترك صلاة واحدة بغير كافر، كفى خلص يعني زوجته منفسخ العقد صور أو طلقة رجعية عند بعض الأمة أو منفسخ فسخا وبصير كافر، ولو مات بعدها بخش جهنم خالدا مخلدا فيها وحد طعامه كله. يا الله لو فرض لو فرض واحد هيك الحين مثلا وصل الظهر دخل العصر لحظة تمثلية قال والله أنا بديش أصلي كسلا قال وزاته هو، لما دخل المغرب كفر راح حبط عمله. هذا رأيها، هذا اللي عجبكم الرأي هذا كويس، هذا بخفف على الناس اللي معناه أنت طول حياتك كنت كافر ولادك جبتهم بالزنا ولا مش صحيح ما كنتش تصلي كل ولادك ولاد حرام أنغال، رأي خطير عليه دلالات هائلة، لأنه في ناس بيهمش يقضوا ولكن أنا بدي أقدر لسه مش هو لا يعني إيه لا يتحسس عظم المسؤولية عن الله وأن ذمته مشغولة بفرائض الله تبارك وتعالى ويوازم الشريعة، فبده إيش يتخفف من جهة لا يا أخي أنا أخذ برأي سيد السابق وقرضاوي وابن فلان وعلان وكذا هو علماء السعودية، خذ يا حبيبي ما لك كل أولادك هؤلاء جبتهم قبل ما تصلي أولاد زنا وزوجتك بدك تجدد عقدها وعشرتها بالزنا والعياذ بالله ومالك هذا كله إيش جبته بالشرك والردة والكفر ولو متت إلى غير، كلام فظيع وخطير جدا جدا لا يرضاه من نفسه. فباختصار يا أخواني قال عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ورواه غيرهما كثير بس خلاص يكفي أنه في الصحيحين، من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أقم الصلاة لذكري. عند الإمام البخاري من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا كويس إذا هي البنام أو بنسى، البنام إيش أو بنسى من أول ما يتذكره والنبي نام ليش نحكي قصة حديث طويل برضو صحيح هو النبي وجماعة الصحابة ناموا من حد ما قام قال كل واحد يأخذ بناصية دبته وقومه هذا مكان حضره الشيطان عشان نبنى كلها ولا واحد يعصى الصبح ولا النبي ولا بلال بلال كان يحرسهم يعص عليهم ونام مسكين كمان وقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله قال كلنا نبنى فقال هذا مكان حضره الشيطان مكان والعياذ بالله مش كويس فكل واحد يأخذ بناصية دبته وقاموا على مكان آخر ثم أحدثوا وضوءا ثم صلوا إيش السنة ثم قضوا إيش الفرض جماعة واضح؟ من نام عن صلاته أو نسيها أو بعذر شرعي غير حتى النوم والنسيان فواحد يقول لي واحد نام أو نسي آثم ليس آثما يأخذ الصلاة مباشرة لكن ليس بآثم لماذا؟ رفع عن أمتي وفي رواية أخرى أن الله وضع لي عن أمتي ما هي الخطأ والنسيان وما استكرهوا والنوم هذا معنى النسيان واحد نام أنه مسكرت عينه هذا يقول لي يا آثم خلاص مرفوع من القلم رفع القلم عن ثلاث ولا مصطحيح هذا مش آثم والبنسة برضو إيش مش آثم ليس آثما في أعذار شرعية أخرى مثل إيش مثل إنسان يعالج إنقاذ هالك بعالج فيه مثلا غريق بعالج فيه كذا كذا بروح وبيجي راح وقت الصلاة كان ضايل للصلاة مثلا 40 دقيقة وراح وقت الصلاة يجوز لكن أنت إيش معالجة إيش إنسان يموت أو مثل طبيب واقف على إيه عملية جراحية مثلا طبيب هو رئيس الجروب كله وبقدرش يسيب المكان هذا ثلاث ساعات أربع ساعات بقدرش لو ساب خمس دقائق ممكن إيه يصير في خطر حيظله يمارس العملية هذا إلى جائز لأن هذا إنقاذ حياة إيش إنسان أو نفس معصومة معصومة إيه الدم مثل قابلة ولادة أو دكتورة جينيكولوج أو دكتورة حتى بتولد واحدة وخايفة لو تركتها برضو إيه يصير إيش أذى أنتوا عارفين الجينة وطلع لو سيبناه ثواني وضغط عليه إيش المكان المعروف خبصي بتخلف عقل مسكين تتجمد مادة مخه راح خرب ثواني عملية حفيش تقدر تسيبه وروح صلي بدك مباشرة حتى إيش تنتهي العملية هذه في خطأ ممكن عليه خطر على إيه على الأم وأمثال هذه الأشياء كلها أعذار إيه شرعية أعذار شرعية إنك تأخر الصلاة روى ابن مسعود وهذا حديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وهو صحيح والأئمة كلهم أخذوا به أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أربع صلوات يوم الخندق مناوشة كان دائمة صور حرب حالة حرب وما قدر يصلي النبي ولا هو أصحابه وبالذات لما طلع صلاة العصر كثير النبي استاء وحزن وقال شغلونا عن صلاتنا الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس في مآبها يعني غابت ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا أو بيوتهم وقبورهم نارا بالذات صلاة الوسطى قال العصر هذه وهذا نص في أن الصلاة الوسطى هي صلاة إيش العصر ولكن مش إيه مش نهائي لأنه في خلافات فيها 16 قول ذكرتهم مرة أنا درس قديم 16 قول الصلاة الوسطى فيها 16 قولا هذه من أقوها أنها صلاة إيه العصر المهم النبي بعدين لما إيه حتى ذهب إيه من الليل ما ذهب أجى وقت المغرب ودخل العشاء وذهب من الليل جزء فقام النبي فأمر إيه بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر شوف الترتيب انتبهوا ثم أقام من غير أذان أذان واحد وأربع إيه إقامات ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء معناها كان داخل وقت العشاء أربع صلوات قضاها في نفس اليوم بس بالترتيب واضح احفظ هذا الحديث رواه كما قلنا أحمد والترمذي والنسائي عن ابن مسعود لأنه مهم والكل أخذ به لأما الأربع أخذوا به كما سيأتيكم طب كويس نعود إلى ما كنا فيه أخواني الذي يترك صلاته بسبب النسيان أو الغفلة أو النوم ويجب عليه أن يقضيها طب الذي يتركها عمدا بغير سبب أليس من باب أولى أنه أوجب عليه قضاؤها يعني حتى بالعقل سموه قياس الأولى سموه قياس إيه الأولى واحد يقول لك أنا بقدر شيخ أرفع 40 كيلو طب رفع 80 هذا غباء تموس الجد رفع 40 من باب أولى اللي يرفع إيه واحد يقول لك أنا برفع 100 كيلو بإيد واحدة طب تقدر ترفع 30 غباء ما هو برفع من باب أولى يرفع إيه هذا سموه قياس الأولى هذا يأخذ به كل العقلاء حتى الظاهرية والشيعة الاثنى عشرية وبعض الحنابلة المتشددين الذين رفضوا القياس في الشريعة ومش مثل أحمد هذا المهم كل من رفض القياس أخذ القياس الأولى والله الصحيح فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واحد يقول لك لا بضربهم بالجزمة والعياذ بالله حكيها الشيخ الصالح الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه قال واحد كان يجي يحضر درسي درس كشك وقال هو اللي إيه يستفتح لي بالقرآن ويقرأ بالقراءات السبع عالم بالقراءات والعياذ بالله منه شقي يحفظ كتاب الله ويقرأه بالسبع بالقراءات السبع قال في يوم من الايام اجاني قصه لطيفه اجاني وسبحان الله استفتح الدرس بهذه الايات اما صوت النساء الاسراء اما يبلغن اما يبلغاني إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو فلا تقل لهما أفي فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا وبالقراءات السبع ميخر ممتاز سبحان الله. في نفس المجلس قال وإذا بسيدة عجوز كبيرة مسكينة جاءت تولول وتبكي وتشتكي يا شيخ عبد الحميد يا مولانا يا رجل طيب إيه جات له ابني ابني رجل متدين وبيجي المساجد وبيجي عندك ها يضربه يبصق عليه ويضربه بالجزمة مين هو؟ قلت له فلان اسقط في مستحيل قال فلان فلان هذا قلت له فلان شو ممكن يا اخي ما ايش النفاخ هذا نفاخ هذا المنافق هذا هذا شيخ المنافقين هذا والعياذ بالله اي قران تقرا يا شقي يا شقي يا هالك يا كذاب قال له شيخ كشك قال له اعلى الايات قال له ايش قرات الليله قال له فلا تقل لهما ايه اف قال له انا ما قلتش لا اف ضربتها بالجزمه قال له وقح كمان وقح قال الأدب شوف حتى تواقع مع الشيخ كذاب هو لا بيجي عشان يقرأ قرآن ولا بيجي عشان يسمع درسه بيجي عشان يستعرض صوته وقراءته يعني هو مش جاي حتى يستفيد من الشيخ كشك لو جاي يستفيد منه بتقدم مع شيخه وأستاذه لو تفوجه حتى شيخه بقول له أنا استغفر الله شيخ أستاذه هذا من علمني حرفا كنت له عبدا أستاذك هذا مش أي إنسان تعلم منه قالوا لا أنا ضربته بالجزمة وقح إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فهذا قياس الأولى يا إخواني قياس إذا كنت إيش هو إيه العلة عند المذاهب الأربعة في وجوب قضاء الفوائد إذا أنت نمت أو غفلت بدك تقضيها طب وتركت عمدة تقضيهاش من باب أولى أن تقضيها لو كسر الإنسان إناء أخيه سهوا يضمنه أو لا يضمنه يضمنه في الفقه الشرعي يضمنه لو واحد كسر إيش إناء واحد سهوا تضمنه رجع له إياه والدليل اسمه في كلام حديث إيش أم سلمة وعائشة لما كسرتها إيه الإناء وصار إيه فلق رجع النبي تضمن رجع له واحد كويس محله تضمن بغض النظر ضربتيها لشعورية مش هذه بغض النظر تضمن. طب الذي يكسر إناء أخيه عمدا واحد قال لك لا ما يضمنش هذا يقول له فأنت في عقلك في شيء معناها فلن صحيح وهذا موضوع الصلاة الناس قالوا لا والله اللي بنام أو بنسى يقضي واللي بتركها عمدا لا يقضي شو كيف لا يقضي عمدا لا يقضي وسهوا يقضي مالك يا جماعة قياس الأولى ما يمكن ولذا المذاهب الأربعة المتبوعة الحمد لله قالوا بوجوب قضاء الفوائد حتى لو كانت 30 سنة بدك تقضي كله وكل ما شغلت به الذمة تصور لا يمكن أن يتحلى الإنسان منه ويصير في حلوة في ساعة حتى يفرغ إيش ذمته منه وكيف التفريغ بصير بالقضاء التفريغ بصير إيه بالقضاء هذه مسألة اثنين كيفية القضاء بنعرف عمليا عشان نطبق الشيء هذا الكيفية السادة المالكية والسادة الحنفية قالوا عندهم قاعدة حفروها قاعدة جميلة جدا القضاء يحكي الأداء وهذا مش فقط في الصلاة في أشياء كثيرة سموها القضاء يحكي ايه انتوا عارفين ايش الاداء في عندنا احنا ايش اداء واعادة عفوا وقضاء والمصحيح الصلاة ان اديتها والعبادة ان اديتها في وقتها تسمى ايش مؤدى ايش اداء اذا اعدتها في الوقت تخيل عرفت انك كنت مثلا ايش مش على وضوء او انه كان في ثوبك نجاسة او المكان نجس حتضطر تعيد ايش الصلاة هذا الاعادة تسمى ايش اعادة انت صليت اعادة مش اداء لو راح وقتها وبدك تأديها تصليها في غير وقتها ايش بسموه قضاء هذا الاداء وهي الاعادة وهي القضاء ببساطة واضح يا اخواني طيب فالان قالوا القضاء يحكي الاداء قاعد عند المالكية عند مين وعند الاحناف الحنفية القضاء يحكي الاداء ممتاز انا كنت مسافر انا في ناس مسافر في شغلة هذه انا كنت مسافر سفرت ووجب علي مثلا ايش الصلوات الخمس في السفر وانا مسافر أو معروف أحكام قصر الصلاة وجمعها في السفر موضوع طويل نشأ نتكلم فيه موضوع طويل جدا قديش كان يوم 40 15 16 20 دهب حسب الأسباب موضوع بده محاضرة لحاله طيب المهم لكن أنا كنت مسافر وترتب في ذمتي إيش صلوات 10 أيام يعني 50 صلاة 50 فريضة وما صليتش للأسف مقصر زي هالكسال هذولا الفجرة ما صليتش 50 صلاة 10 أيام بصليش عامل تورست هو كاين رايزن مش فاضل الصلاة بعدين هو الله هذا وتذكر وقال لا بدي أقضي كيف يقضيهن قصرا ولا بالتمام قصرا القضاء يحكي الأداء هو لو صلاها الأداء كيف بده يصليهن كمسافر قصرا وإيش اللي تقصر طبعا صلاة واحدة بس الرباعية الثلاثية بطل الثلاثية والثنائية ثنائية بس الرباعي يقصر يعني حيصلي إيش الظهر تنتين وصلي العصر تنتين وعشر أيام بالطريقة هذه القضاء يحكي الأداء هذا من حيث إيش من حيث إيه الإتمام أو القصر اثنين من حيث الإصرار أو الإجهار أو الجهر يعني كيف يسر أو يجهر قل لك القضاء يحكي الأداء أنت أفرض بدك تصلي صلاة الصبح سريعة ولا جهرية طبعا أنتوا عارفين الجهرية صلاة الليلية في الليل جهري، في النهار سري، معروف حكمة ذكرناها برضو مرة، لها حكمة يعني ممكن تستنبط. فأنت الآن بدك تصلي صلاة ليلية، بدك تقضيها الآن قضاء، هتقضيها مين؟ في النهار مثلا. وحيقول لا أنا ينفع أقضي مثلا العشاء وقت الظهر، طبعا لو خلاص هي وقت الحقيقي كتاب موقوت راح من زمان راح، فممكن تقضيها في كل وقت، واضح يا إخواني؟ فبدك تقضيها الحين إيش؟ في النهار اللي هو وقت الصلوات إيش السرية، بجهر ولا أي أسر؟ بجهر، لأن هي ترتبت عليه إيش؟ وهي جهرية، فبجهر حتى لو في النهار، باجي بقرأ وبجهر، واضح؟ هذا عند مين؟ عند المالكية وعند الأحناف. طب واحد في الحضر ما صلاش وراح سافر، وفي السفر هو بيقصر العيد إحنا قاعد الصلاة الحاضرة، طب هو الفوائد يقصرهن ولا يصلين كملات؟ كملات مظبوط، لأن القضاء يحكي الأداء، ومني أداء كان لازم يصلين إيش؟ فهمتوا كيف؟ خلص قاعدة هذه، حتى لو مسافر، حتى لو مسافر بده يصلي الظهر أربعة لأنها ترتبت عليه في الحضر، والله صحيح، فالقضاء يحكي الأداء. عكسهم السادة مين؟ الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة قالوا لا، مش القضاء يحكي الأداء في المسألة هذه، لا، قالوا العبرة يجب أن ينظر إلى الوقت والمكان، إلى الوقت والمكان. فالآن ترتبت عليه صلوات في السفر مقصورة الرباعية وأجى في الحضر، كيف بده يقضيهن؟ قال لك بالتمام. لأن الآن أنت مقيم ولا مسافر؟ مقيم، بدك تصليهن تمام، ما فيش مثل احنا في المالكية. طب والسر ايه؟ والجهري نفس الشيء، بدك تقضي مثلا العشاء في النهار، النهار قال لك وقت سر ولا جهر؟ سر، بدك تسر، واضح؟ عكس تماما ايش؟ الجماعة الأولين. فهذا بالنسبة للموضوع هذا. في عندنا مسألة ثانية ممكن أخرها، لكن هي صعبة شوية، خليها بعد معقدة، نجيب قبلها مسألة. واحد يقول لي طيب من تكاثرت عليه الفوائد 10 سنين 7 سنين سنة 20 سنة، في ناس والعياذ بالله 30 سنة ما صلاش، كثير جدا، ما بعرفش كم ظهر وأي ظهر، سنوات. كيف يسوي هذا؟ الأحناف قالوا يجب عليه أن يصلي حتى يغلب على ظنه أنه إيش؟ أبرأ ذمته، لازم يظل يصلي يقضي يقضي يقضي يقضي حتى إيه؟ يغلب على ظنه أنه إيه؟ أبرأ ذمته. لكن عندهم التعيين المذهب الحنفي، قال لك لازم أول صلاة تقضيها تكون هي إيش؟ فرض ظهر، وتبقى عارف متى ترتبت عليك. كان سنة 1971 في يوم كذا كذا، صاحبي أخي عندي كالندار وجندل أسفلت هذه معانا، طب قال لك آخر ظهر، مش عارف أول واحدة أنت، فآخر ظهر لازم تقضي وقت إيش؟ والله قبل امبارح، أنا اليوم الحمد لله الله هداني، أو قبل شهرين، قبل شهرين فعلا في صلاة في يوم كذا كذا، أنا ما كنتش أصلي، لا عندي المبارك، لما الله يصلي لي فلان الثاني بقدر أصلي، بقدر أعاد، يعني معطينا شوية. فقال لك يا أول ظهر يا آخر ظهر، ولازم طبعا لي، لأن صلاة الظهر يا إخواني في الحديث هي أول فريضة إجراها في الإسلام، الصلوات نفسها أول صلاة صليت وش هي؟ الظهر، كانت مش الصبح، الظهر. فقال لابد الظهر، ولأنه عندهم يجب التعيين، يجب إيش؟ التعيين. لكن لما تكاثرت وصار أكثر من 6 صعب تعيينهم، وهم صحيح ويسقط الترتيب، حتى القضية الأجلة قضية الترتيب معقدة شوية. المهم فقال لك بالنسبة للسادة المالكية والشافعية والحنابلة، قال لك لا، بلا تعيين، بلا ظهر بالعصر، بس تعين إيش؟ تعين نوعها، تقول أصلي مثلا إيه قضائي صلاة العصر مما فاتني، بس الظهر بس، تقول مش أربع ركعات وبس، أربع ركعات إيش؟ قضاء العصر، قضاء المغرب، العشاء، قضاء الظهر، وهلم جرى. هذا هو عند الجماعة الآخرين. هذا بالضبط الموضوع، إيه موضوع الترتيب. والله ما بدناش في أسئلة ثانية لأنه شو طويل، ويمكن أكثر لا تلزم يعني إيه الحاجة إليه. الترتيب يجب عند الأربعة، عند الثلاثة عند الشافعي وجوبا يجب ترتب، وعند الشافعي يندب ويسن. ليه؟ قال لك خروجا من خلاف من أوجبه، ولأن النبي رتب، شوف حديث خندق كيف رتب. فالثلاثة عندهم وجوب، وعند الشافعي قال لك كويس مندوب، كويس رتب يعني عشان القضية هذه. طيب الترتيب هذا كيف عاد؟ إذا كان الفوائد يسيرة، عند المالكية 5، عند الأحناف 6، إذا 6 هن أو 5 بدك ترتب كيف يعني؟ افترضنا أنه مثلا صلاة الصبح اليوم أنت ما صليتهاش، وبعدين أجي وقت الظهر أنت ما صليتهاش، لسه ما قضيتهاش، وصليت الظهر، صلاتك فاسدة فسادا موقوفا، فاسدة فسادا موقوفا على قضاء إيش؟ موقوف الفائتة اللي هو الصبح، هو مشكلة هذه. طيب بعدين صليت العصر فاسدة، أي اثنين فاسدة، صليت المغرب فاسدة، صليت العشاء فاسدة، صليت الصبح فاسدة، وبعدين حتقضي الصبح هذيك كل بصير صحيح. الآن ليش؟ صار 6، 5 إيش؟ فواسد، وواحدة فائتة، فصار 6 ب6 إيش؟ بندخل في حد يسقط معه الترتيب. فالصلوات لو انت وليدك قالوا صلاة خامسة صححت ما قبلها وصلاة افسدت ما قبلها، لغز في الفقه هو هذا عند الاحناف. فهذا الموضوع ايه لازم ترتب، لازم ترتب بين الفوائد وبين الحواضر الصلاة الحاضرة، ولازم ترتب ايضا ايش بين الفوائد نفسها. فاتك ظهر وعصر المغرب بالترتيب، الظهر الاول العصر، وفي احكام كثيرة في الترتيب ودقيقة جدا لعلنا نجيب عنها اذا واحد سألنا عنها بالتفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للسادة المالكية تصور لو ضاق الوقت عن مراعاة ايش قضاء الفائتة والحاضرة، يعني الوقت هو وقت الحاضرة، المالكية قال لك يجب ان ترتب حتى وان خرج وقت الحاضرة وهتقضيها بعدين الحاضرة، اعمل هيك قال لك ما في. الحنبلي مثلا والشافعي عنده مسنون، والحنبلي قال لك لا، قال لك يجب الترتيب بشرط ايش، لكن عند المالكية ايش، عند المالكية هذا صحيح في صلاتين يجمعهما وقت واحد زي ايش الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صحيح في ايش في هذه النقطة فقط كويس، مع القدرة وعدم الإكراه برضو طيب بده درس. لكن بالنسبة للسادة الحنابلة قال لك لا، قال لك يجب الترتيب بايش بشرط اتساع الوقت، انه اقدر فعلا انا ايش اجيب الفوائد وارتبها وظل وقت الحاضرة، فان ضاق الوقت عن اداء الحاضرة اداء لا بقدم ايش الحاضرة. واضح؟ ففي خلاف في هذه المسألة. تفضل. نعم 10 سنين طبعا الآن، يعني طبعا انت بتعرف الفقهاء متشددون جدا، الاحناف والمالكية والحنابلة والشافعية الاربعة قالوا ويجب القضاء على الفورية، فش والله بكرة بعد وبعدين بعد مباشرة، اول ما تعرف انك انت كنت مقصر من الان تكون تبدأ تقضي، ويحرم حرم حتى عارف ايش حرم التلفل، يقول اصلي الضحى اصلي مش عارف انتهى ممنوع، لان هذه كلها فرائض وترتب للذمة، الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى ايش الفريضة، فرغ ذمتك من ايش في الفرائض في الاول يجب ان تقضي وعلى الفور. قالوا ويسمح بالتأخير عن هذه الفورية لاسباب اعذار شرعية، منها حاجة الانسان، يعني بظروف مثلا يقضي حاجة، او الاكل والشرب اللازم له، او السعي على معاش ايش عياله، على معاش ايه عياله العمل مثلا، قالوا هذه غير هيك ما في بده يقوم يقضي مباشرة. تصور. لكن الان مشكلة انا بعرف انه استنبط في سؤال اخر، هو مش الفورية كمان، لانه هذه صلوات 10 سنين مش ممكن، لو انا الان صليت معقول صلاة 10 صلوات بدي سنة عشان اخلص، ولا مش صحيح، لو صليت معقول فرض 5 فروض منه مع صلاة الظهر وقبله وبعده 5 فروض ايش قضاء انا بدي خيه 2 سنين وهكذا، لو صليت معقول فرض بدي ايش 10 سنين. هو انا بقول لك اعمل، لازم يكون عندك خطة عتيدة تتبعه عشان تعرف كمان انت كيف، خطة يا صلاة يا 2 مثلا يا 5 يا 10 اللي تقدر عليه، يعني تقدر فعلا تصلي مع كل ايه صلاة 5 صلوات مثلا، هذا بيكون جيد، تبادر الموت ولا مش صحيح، تبادر ايه واعمل جهدك، والله عارف ايش لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعى الا ما اتاه، عارف الله قديش اعطاك من قوة وجهد، اذا تقدر تصلي فعلا مع كل صلاة من غير كسل وما تقدمش اي شيء ليس ايه من الواجبات الدنيوية او الشرعية، حتى شغلات فارطة او قراية مجلات او جرائد او تلفزيونات تقول لي لا، فرائض هذه مثل الفريضة الحاضرة واجبة مرتبة في الذمة، بدك تحاول تستفرغ الجهد في ايش في قضاء هذه الفوائد، هذه ايه الفوائد، لو موتت عاد بعد يوم حتى وانت بالنية هذه ان شاء الله واستفرغت الجهد الظن بالكريم سبحانه وتعالى ان يكون قد ايش قد احلك وغفر لك ايش ما بقي، لانه انت عندك نية ايش انك حتصلي ان شاء الله حتى ايش تبرئ الذمة، عندك نية والله عارف منك وبدأت الوسع والجهد إن شاء الله تعالى. فأنت لا شوف، يعني لأنه في ناس يقول لك صعب جدا ومعروف يا أخواني قضاء الفائتة، الإنسان لا ينبعث له كما يصلي إيش الحاضرة، بحس حاله بلعب في الوقت الضايق، نقوله كل هذا صلوات راحت بس كذا صلي حاضر حاضر وفعلا عندك وجيبة، لا بس هي إيش فرض، زي ما هذه فرض هي فرض عليك وهو ستطالب بها أمام الله تبارك وتعالى. فضل قبل حسن لحظة قبل في الدرس قلت الصلاة إذا أكثر من 6 راح الترتيب خلاص، قلنا أنا حكيت 6 و5 عندهم ترتيب خاص دقيق لكن ما عدا ذلك سنة وسنتين وعشر سنين هنا يسقط الترتيب قطعا قولا واحدا. وثاني شيء إيش الوقت، كله وقت، واحد يقول لي حتى وقت الكراهة عند الأئمة الثلاثة عدا الإمام أبي حنيفة عفوا عند الأئمة الثلاثة إيش في أي وقت تستطيع أن تصلي في أي حتى في أوقات الحرمة، وأوقات الحرمة معروفة في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي في ثلاثة أوقات، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، لأن ترتفع مقدار رمح إيش أو رمحين يعني تقريبا بعد الشروق بمقدار ساعة ساعة وربع، فالوقت هذا ممنوع تصلي أنت. أنت بعد ما تصلي الفجر، إذا صليت الفجر في أول وقته ست وربع قمت صليت خلصت، ممنوع تصلي بعدين أي حاجة. في الوضع العادي هذا هذا وقت إيش تمنع فيه الصلاة. وبعدين حين تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، ما تزول تتحرك إيش عن كبد السماء في نص، بتكون هي في السمت في نص تسامة الرأس، تسامة إيش خط السمت بسموه في البلد، تكون مسامة للرأس تماما في كبد السماء، فلما تزول تميل إيش لجهة الغروب. وما بين ما تكون هي في نص إيش السماء في كبد السماء وتزول قديش تقريبا 5 دقائق، الوقت هذا ممنوع. ومتى يدخل وقت الظهور يا أخواني؟ ليس حين تكون الشمس إيش في كبد السماء، حين تزول عن كبد السماء، مظبوط؟ هذا الوقت ممنوع، فقط أن تدخلش في وقت الظهور. فإذا قالوا وقت الظهور يدخل بتحول الشمس أو بزوالها عن كبد إيه السماء 5 دقائق، 5 دقائق بتزول هي معروف، وبتقطع فيها ما لا يعلمه إيش إلا الفاضل تعرفين إيه أو الأرض تقطع حولها، لأنه هذا نظرية ثانية، وحتى الشمس تتحرك كله في فرق يسمحون. لما جاءوا جبريل مرة قالوا النبي دخل وقت الظهر، قالوا لا نعم، كيف يعني؟ ما قالوا له تدري يا محمد بين يا ونعم كم قطعت الشمس فرق؟ قال له هذا كائنات ضخم الشعر تصير كذا وكذا ألف في الثانية، هذه قطعت آمادا وآمادا، سبحان الله شوف نظرة علمية. قالوا لا نعم، فالربع الثاني هذه دخل ما بين هي الزوال ما بين الأشياء. طيب فكل الوقت بصير وقت، فهذا الوقت الثاني عقبة بن عامر على الحديث قال في الوقت الثالث حين تصفر الشمس أو حين قال بالأحرى بالضبط يعني تتضيف للغروب، كأنه يقول لك إيه تتهيئ إنها تغرب يعني من يوم تصفر وتبدأ إيش تغرب إلا أن تغرب، الوقت هذا تمنع فيه الصلاة يا أخواني، تمنع فيه إيه حين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم حديث معروف في فقه الصلاة. طيب الآن هذه الأوقات عند السادة المالكية والحنابلة والشافعية واضح بنصلي فيها القضاء حتى في الأوقات هذه حتى في الوقت من يوم الجمعة، حتى في الوقت هذا ممكن تصلي في أي وقت، لأنه قضاء هذه فريضة ممكن أنت ممكن تموت وتطالب فيها في كل لحظة، عملية خطيرة مش سهلة عند الفقهاء، خطيرة جدا، هذه أمر كبير. أبو حنيفة قال لا، قال غلط الصلاة في الأوقات هذه، ولو صلاها فصلاته باطلة، وهو آثم، هو خالف أبو حنيفة، هم قالوا حتى في الأوقات هذه إيش يجوز، والله تبارك وتعالى. يقول أخ إذا في أسئلة في الصلاة والكذا خليها بكرة، لا بدناش نطول عشان نشوف برضو أنواع أخرى، لأن الموضوع طويل، موضوع القضاء في أسئلة كثيرة.